المتكبر المتنزه عن النقائص والعيوب. اما التكبر في حق العبد ترفعه عن الناس، يرى الناس دونه وانهم حقيرون بالنسبه اليه وانه فوقهم. نعم. واجب. نعم. اقل شيء في الرجعه من الزوج لزوجه دون الاشهاد. الجماع. طيب الله سلمت للحسن مباشرة أو تقبيل فقط؟ لا الجماع بس، ثم الجماع ولا الإشهاد والقول، القول بالشاهدين أو الجماع. لو قبلها ولو ذلك أما القول أما قبلها واللمس ما يشفي. نعم. رجل قد أتى صلاة الظهر وعندما أراد أن يصلي في البيت هل يبدأ بالسنة الراتبة أربعة قبل الصلاة؟ بالسنة نعم، لا يصلي هذا الراتبة قبل أربعة، سواء في البيت ولا في المسجد.